الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب اليقين والتوكل عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. وذات الرقاع هي من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال كانت بعد غزوة الخندق. وهذه الغزوة سميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم من طول المشي في الصحراء أقدامهم تشققت جلودها وسقطت أظفارها، فكانوا يلفون على أقدامهم الرقاع والخرق فسميت بذات الرقاع. فهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلوا غاية جهدهم في نصر دين الله. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. قال: فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجع، قال: فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، يعني أدركهم وقت القيلولة قبيل الظهر في واد كثير العضاه، والعضاه من أشجار البادية له شوك. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، والسمرة الشجر أيضا من أشجار البادية، وهي شجرة عظيمة لها ظل ممتد. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: فإذا أتينا، قال: فإن أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعلق بها سيفه ونمنا نومة. قال في رواية: فجاء رجل من المشركين، يقال هو غورث ابن الحارث، قال: وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم. قال: فاخترطه، جاء هذا المشرك وأخذ السيف واخترطه من غمده، يعني أخرج السيف وأيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ هكذا يقولها بكل جرأة وتهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ ضربة واحدة وتموت. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله الله، قالها ثلاثا. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال لي هذا الرجل المشرك: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى هذا الرجل أصحابه وقال: جئتكم من عند خير الناس. وذكر أنه أسلم بعد ذلك، وأسلم معه رجال كثير من قومه. فتأمل في هذه القوة. النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة هز قلب هذا الرجل حتى سقط السيف من يده. مثل هذا الموقف موقف عصيب، أن يكون بينك وبين الموت ضربة واحدة، لكن الذي يوقن أن الأمر بالله وبيد الله، وما من حركة إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، لا يبالي بالخلق ولا يلتفت إلى الأسباب. نعم هو يأتي بالسبب، لكن القلب معلق بالله. لذلك انظر كيف قال: الله الله الله، يعني الله يمنعني. قالها ثلاثا فسقط السيف من يده. فالقوة العظمى في التوكل على الله جل وعلا. وتأمل كيف عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه وما ينتصر لنفسه، ما دام أنه لن يحاربه قال: يعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فعفى عنه لعله يسلم بعد ذلك، وهذا الذي حصل. فليس المقصد قتل الكافر أبدا، المقصود هدايته حتى ينجو من النار، إلا إذا قاتل المسلمين. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. قال: معناه تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون. هذا الحديث يقول فيه ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني التوكل الحق، التوكل الصادق، أن تثق بالله وتعتمد على الله، لا يكون في قلبك رجاء بمخلوق، تعلق بسبب، نظر إلى واسطة، التفات إلى غير الله أبدا، لا يكون قلبك إلا مع الله، ما يكون قلبك إلا معلقا بالله وحده جل وعلا، وأنه المعطي المانع النافع الضار، أنه المدبر وحده جل وعلا، القابض الباسط الرزاق القوي المتين العظيم جل جلاله. فالتوكل على الله في الحقيقة كما عرفنا هو من آثار اليقين بالله، اليقين والتوكل على الله. قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ولماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا الذي يتوكل على الله حق توكله وحصول الرزق له بحصول الرزق للطير؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الشبه، قال: تغدو خماصا وتروح بطانا، هكذا يرزقها الله تعالى، تغدو من عشها جائعة، خماصا يعني ضامرة البطن من الجوع، وتروح في آخر النهار الرواح بطانا مملوءة البطون. عندما تتأمل في الطير، الطير لا تبذل سببا إلا أنها تخرج من عشها، فتصادف حشرة أو حبة أو طعاما، هكذا تحصل على رزقها بلا تخطيط مسبق، يعني تبذل أدنى سبب وتحصل على الرزق. فهكذا كلما عظم التوكل على الله ولو بذل الإنسان ما يستطيع، ولو كان قليلا سيجد الرزق وما يبتغي بإذن الله. هذا المقصود من الحديث. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله قال: هذا الحديث يدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل. المشكلة عند الناس اليوم ضعف التوكل على الله. قال: إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم. هذه مشكلتنا اليوم، قلوبنا معلقة بالأسباب، بدليل أن السبب إذا فقد يضطرب الإنسان ويقلق ويقول: ماذا أفعل؟ فصلت من وظيفتي، كيف آكل؟ وكيف أطعم أهلي؟ وربما يصاب بأمراض نفسية، وربما يعتزل الناس، أو حتى للأسف إذا ذهب يطلب حاجته، هذا مشروع، لكن تجده يتعلق بالمخلوق ويلح إلحاحا عظيما وليس في قلبه الطمأنينة والسكينة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: وإنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد. حقا، يعني هذه الآن حياة الناس، الناس يجتهدون اجتهادا كبيرا في الأسباب، لكن لا يجتهدون اجتهادا كبيرا في التوكل على الله والصلة بالله. قال: ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم، فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي، لكنه قال سعي يسير، سعي يسير، سعي ضعيف، لكن يحصل معه الرزق. المقصود أن الإنسان يبذل السبب، ليس معنى هذا أنه يترك الأسباب، يبذل السبب، يبذل ما يستطيع، لكن يجعل قلبه معلقا بالله، معتمدا على الله، ويسعى في تحقيق كمال التوكل على الله، ولا يضطرب، لا يحزن إذا فقد شيء من الأسباب أو ضعفت الأسباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. كيف تجمل في الطلب، طلب الدنيا؟ قال: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. يعني نعم، الحلال تأخذه وترك الحرام. الآن بعض الناس يتعامل تعاملات محرمة أو يقع في الربا، فإذا نهي عن هذا قال: كيف أعيش؟ الآن الناس كلهم يعيشون هكذا، فهذا من ضعف التوكل على الله جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الإنسان عجول، ما تدري لعل هذا الحال الذي أنت فيه ابتلاء من الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتوكلين عليه حق التوكل، صلى الله تعالى أن يرزقنا صدق اليقين وحسن التوكل عليه جل وعلا، صلى الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.